إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أزمة عاصفة تعصف بالأمريكان وبحلفائهم، لا حديث للدنيا إلا عليها، تتناولها وسائل الإعلام كل يوم بالتحليل وبالنقد، ويتكلمون شأن في ذلك كشأن في غيرها عن الأسباب والدواعي التي أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي، مقدمات ونتائج. ولك مهمتك، ولك دورك، عندك إسلام ودين تحتكم إليه، من خلاله تنظر إلى نفسك وإلى الدنيا من حولك، فلا بد من ضبط للدنيا بمنظار الشريعة، والرجوع في هذا وغيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل، وجعل ربنا تبارك وتعالى القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. لا بد من ربط بين المقدمات ونتائجها، وإلا فلا فصل أبدا بين الأسباب ومسبباتها، علاقة وثيقة. كان لابد من النظر إليها بعين الاعتبار، هذه الأزمة التي يتحدثون عنها ويقولون تهدد الاقتصاد العالمي، وما من يوم يمر إلا وتسمع بجديد، فبالأمس فقط يتكلمون عن مذبحة البورصة. هل هذه الأشياء التي نراها كانت بعيدة عن الخيال؟ مثلا كانت لا تتوقع، أم أنها كانت متوقعة؟ كما ذكرنا، الإنسان إذا ما استصحب السنن الشرعية والسنن الكونية ستعرف على مواضع الأقدام. الركود العالمي الذي يتحدثون عنه الآن، هل هذا الركود كان مستبعدا، أم أن كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير؟ ولا بد من قراءة للشرع قراءة واعية. إن طالت بك حياة ستشاهد كل معنى من المعاني التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله تتحقق في نفسك وفي الدنيا من حولك. يحدث ذلك مع أخبار وعلامات وأمارات الساعة، ويحدث ذلك أيضا مع كل معنى شرعي، بمعنى عندما يقول سبحانه يمحق الله الربا، إن لم تجده الآن ستجده غدا حتما لا محالة، لا بد أن يتحقق وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخبر عدي بن حاتم رضوان الله عليه، وكان نصرانيا فأسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن طالت بي حياة فستفتح قصور كسرى وقيصر، البحر وستنفق كنوزهما في سبيل الله. فعاش عدي بن حاتم وكان ممن فتح هذه القصور وأنفقت الكنوز في سبيل الله وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضعينة سترتحل من الحيرة إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله. تساءل البعض يومها وأين دعار طير الذين سعروا في البلاد. وكان رضوان الله عليه قد عاش أيضا حتى رأى المرأة ترتحل من العراق إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. أمن وأمان سرعان ما تحقق. ونفس القضية هي هي تقال لك إن طالت بك حياة لا بد وأن ترى هذا الدمار هذا لا لا هذا الخراب الاقتصادي الذي يتكلمون ويتحدثون عنه. لعن الله آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي والمسألة ما تختصر على ذلك. يتحدثون الآن وتحليلات كثيرة لم يأبه بها الأمريكان لم يرفعوا بها رأسا حتى من بعض عقلائهم ذكروا لهم أن حرب العراق هي بمثابة السبب الخفي لهذه الأزمة التي يعيشونها. يطالبون في خطة الإنقاذ ب700 مليار دولار 700 مليار دولار كتسكين لهذه الأزمة ولم يوافق البعض منهم إلا على 250 مليار دولار. ولك أن تتخيل هذه الأرقام وإلا فباثنين فقط من المليارات يتحكمون في مصائر وفي سياسات الشعوب يدفعونها كمعونة من هنا لكي يتحكمون في مصائر الخلق. فما بالك ب700 مليار دولار أزمة لم تعصف بهم فقط بل عصفت أيضا بكل من اقترب منهم. وهذا شأن السناني كل من اقترب من النار لابد وأن تحرقه حتما لا محالة. هي السنن الشرعية تتوافق مع السنن الكونية وإلا فالركون إلى الظلمة نوع من الظلم. ولذلك حذر سبحانه قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال لا تتاخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان لابد من حذر متأكد ولكن البعض لا يرفع رأسا لا بالسنن الشرعية ولا بالسنن الكونية. يعتبرون ما حدث في العراق هو بمثابة أخطر أزمة عسكرية بعد أزمة فيتنام. هكذا يصرحون وكأنهم اكتشفوا هذه المعاني التي يحسبونها. وحساباتهم دائما حسابات مادية لا تزيد على هذه اللوثة. يفسرون الماء بعد العسر بالماء لا قدرة لهم على وضع الحلول الناجعة. ولذلك أنت تتساءل أين الدراسات أين الخبرات العالمية بل أين أيضا من انبهر بهؤلاء اعتبرهم السادة والرواد والقادة لابد وأن يقود الدنيا بأسرها وكأنهم عندهم العقليات التي لا تخطئ أبدا في الاقتصاد وفي غير الاقتصاد وانبهار بنظريات اقتصادية للعالم الفلاني. وانظر لما يحدث الآن تحول من رأس مالية إلى نوع من التأمين والاشتراكية وحياتهم في التجريب ينتقل بنبي من فشل إلى فشل. وهذا شأن من تعدى وتخطى شرع الله تبارك وتعالى. والحياة ما تحتمل تجريبا. أسلم وجهك لله ارجع لكتاب الله ولسنة رسول الله في الاقتصاد وفي غيره. المسألة ما تحتمل تجريبا على مثل هذا النحو. كفاك سبحانه وأغناك. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تجربن الربا تارة وتحديد النسل تارة أخرى إلى غير ذلك من الوسائل الفاشلة والتي يخرج بها البعض على البعض وكأنه صاحب نظرية. المسألة ما تحتمل دهان، تحتمل استقامة على ما جاء في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: أتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. يقولون أن الاستنزاف الكبير والضخم الذي حدث بسبب الحرب العراقية جعل البنك المركزي يملأ ويشحن الاقتصاد بائتمانات رخيصة أدت لهذا الزلزال المصرفي. أموال دافع الضرائب وأموال الربويات دخلوا بها في هذه الحرب الظالمة الجائرة التي آلت بهم إلى نوع من الفشل. توقعاتهم التي حددوها لهذه الحرب تفاقمت وزادت إلى ما بين 50 إلى 60 ضعفا، وكأن الحسابات في دخول هذه الحرب كانت حسابات هي الأخرى خائبة، أن تزيد إلى 50 من 50 إلى 60 ضعفا. أين من يحسب وأما من يعد، وأين من يقول لك 1+1 تساوي 2؟ وخيبة لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، لا أبدا، هذا فشل عقائدي، فشل أخلاقي سابق هذا الفشل الاقتصادي الذي يعاني منه الغرب والأمريكان اليوم، بل ويعاني منه أيضا كل من اقترب منهم. هذا هو الشأن والحال. تقرأ الصفحة ولا بد كما ذكرنا من تحليل، لا بد من وقفة مع ما يحدث ويدور، تستصحب معه ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستقرأ الأحداث دون رجم للغيب، ما نحتاج لأن نرجم وما يصح لنا أن نرجم بالغيب، فقط قراءة المقدمات وبناء النتائج عليها والتمسك بما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. حينئذ لا تخطئ، فالظلم عاقبة وخيمة، وعلى الباغي تدور الدوائر، وإلا فأنت عندما ترى ظلما قل محق للبركات. سهام الأسحار لا تخطئ، سهام الأسحار أدعى وهاب، والتوقيت غريب عندما نخرج من رمضان ودعوات تنهال من هنا ومن هنا، يرفع ربنا دعوات المظلومين ويقول: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين، وإن خرجت التحليلات تعول أكثر ما تعول على حرب العراق هذه، إلا أن الظلم لم يقتصر عليهم فحسب، ظلم في أفغانستان، ظلم في فلسطين، تحكم في مصائر الشعوب، حرب صليبية أعلنوها وشنوها على المسلمين هنا وهنا وبزعم محاربة الإرهاب. وإلا فماذا شأن شيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الردع؟ لماذا يباد أمثال هؤلاء؟ لماذا انتهكت أعراض المسلمات في العراق وغير العراق؟ مظالم وكفريات وضلالات، قتل 1,000,000 طفل عراقي، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ولذلك ستظل الأسئلة وكأنها حائرة، على الأقل بالنسبة للبعض أسئلة حائرة. يقولون كان لابد من خلع الدكتاتور حتى ولو سلمنا بذلك، لماذا قتلتم الشيوخ؟ لماذا انتهكتم الأعراض بسبب الدكتاتور؟ تقتلون 1,000,000 طفل عراقي في حصاركم له، لماذا تصنعون هذا التصنيع؟ لابد من تسمية الأشياء باسمها، وإلا فالعملة الزائفة لا ترجع إلا على الأغرار. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أسئلة حائرة، فعلتم هذا الفعل وصنعتم هذا الصنيع، دمرتم البلاد والعباد لنشر نشر الديمقراطية، ماذا يكون الشأن والحال لو صنع معكم الخلق مثل صنيعكم هذا بالمسلمين، وأتاكم المسلمون من هنا ومن هنا يطبقون ويفرضون عليكم إسلامهم لأنكم تخالفونهم ولأنكم تطبقون الديمقراطية ولأن عندكم المظالم، وعاملوكم بنفس المنطق الذي تعاملتم به مع المسلمين، ماذا يكون الشأن والحال؟ تكلموا على أسلحة الدمار الشامل، تسمع التعبيرات، والبعض للأسف الشديد لا بصر ولا بصيرة عنده، وحتى لو امتلك العراق أسلحة الدمار الشامل هل تشن عليه حرب الإبادة؟ يقتل الأبرياء على مثل هذا النحو؟ وإلا فالأمريكان يمتلكون أسلحة الدمار الشامل، الإنجليز والفرنسيون يمتلكون أسلحة الدمار الشامل، حلال لهم حرام على المسلمين، وحرب إبادة، كان لابد من تسمية الأشياء باسمها. بل اليهود يمتلكون أسلحة الدمار الشامل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ونفس القضية، هذه الحرب الظالمة الجائرة، هذه الحرب الظالمة أطلقوا عليها النعور، حرب على الإرهاب غير دالغ، ما ذنب الأبرياء؟ ولذلك فالسؤال مطروح، هل تقبلون أن يقتل شيوخكم؟ أن تباد وتنتهك أعراض نسائكم وأطفالكم؟ هل تقبلون مثل هذا الصنيع وقد فعلتموه مع المسلمين؟ هل تقبلون المبررات التي يرفعها، التي ترفعونها ويرفعها غيركم في مقابلاتكم؟ تكلموا على محور الشر ومحور الخير، ولا بد من إحادة للنظر، وإلا فهذا الذي انتهك الأعراض، هذا الذي دمر مليون طفل عراقي، أن أضمه إلى محور الشر أم إلى محور الخير؟ وكأنهم صنفوا أنفسهم على أنهم دعاء الذين ينتشلون البجرة إلى واحة الحرية والرخاء، إلى واحة الخير، ولذلك شنوا حربا صليبية وأطلقوا على من خالفهم أنه ينتمي إلى محور الشر. هذه التصنيفات لم تحدث لأول مرة، لا أبدا، هي متكررة على ألسنتهم وألسنة غيرهم، وإلا فما قيل للأنبياء هو الباطل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، تنفيرا وتشهيرا بالأنبياء والمرسلين، رمتني بدائها وانسلت، هذا هو شأنهم، أسئلة وكأنها لابد من طرحها ولن تجد لها إجابة، احتفظ أنت بإجابتها لنفسك إن قرأت وطلعت ما جاء في السنن الشرعية وفي السنن الكونية. ولذلك كان لابد من وقفة مع الأحداث، لا حديث للخلق إلا عن هذه الأزمة الطاحنة التي تتفاقم يوما بعد آخر، وشأنهم معها كشأنهم مع غيرها، يعالجون الداء بداء، يعالجون المرض بمرض، وذلك لا سبب له إلا طمس العقول وطمس القلوب، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كان لابد من عودة صادق، وقفة شجاعة، وقفة شجاعة يعالجون بها هذه المظالم، هذه الكفريات، هذا التنطع، هذا الادعاء بأنهم يملكون المكانة الأخلاقية لقيادة العالم أجمع. أي أخلاق هذه وهي تقوم على أساس من الكفر والباطل والضلال، تقول لهم على أساس من الظلم والبغي والعدوان، حكم الغابات، وحكم الغابات هذا الراجعي لا يمكن أبدا أن يدوم رواجه. كان عليهم أن يقرأوا كيف تقوم الأمم وكيف تنهار، سنن بني على هذا الكون، لابد من قراءته قراءة واعية. لماذا أهلك ربنا قوم نوح وعاد عاد وثمود قرون انتقلت إلى ربها غير مأسوف عليها، هو الكفر والعتو والطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، طغى البعض في البلاد فأكثروا فيها الفساد. قال سبحانه فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كل يوم تسمع عن هلكة كونية، تسمع عن دمار اقتصادي، فاليوم إعصار كاترينا وقبل أهمس إعصار أندرو، فيضان المسيسيبي أزمة اقتصادية طاحنة وما يستطيعون مواجهة لمثل هذه الأحداث. وأنت قد لا تقوى على استعادة الحق المغتصب، قد لا تقوى على النصفة وعلى نصرة المرأة التي انتهك عرضها، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قد لا يكون لك قدرة على استعادة الحق وعلى إعادته إلى مكانه، ولكن ثق تماما أن الرب قدير جل في علاه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والذي نصر عبده سبحانه وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قد لا نستطيع استعادة الحقوق المغتصبة، نصرة هذا الشيخ الضعيف، هذا الطفل الذي قتل دون وجه حق، دماؤه غالية والحقوق لا تسير لا تنتهي بالتقادم لا أبدا. للمظلوم وللظالم يوم لا بد وأن يقف فيه بين يدي ربه تبارك وتعالى، لا بد من نصرة المظلوم من ظالمه. هي السنن كلا لا بد من معرفتها بعيدا عن معاني التهويل والتهوير، وإلا فالبعض نظر للأمريكان والغرب وكأنهم يقولون للشيء كن فيكون، حتى عبر البعض بقوله أنهم يعلمون كل شيء عن أي شيء. لماذا الغلو؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. الذي يعلم كل شيء عن أي شيء هو الله تبارك وتعالى، لا الأمريكان ولا غيرهم، وإلا فلو كانوا يعلمون كل شيء عن أي شيء لعالموا بنذر الدمار هذه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. مقدمات بين يدي حدث ضخم، ونحن اليوم عندما نقرأ عن خطة الأنقاذ التي تقدموا بها واختلفوا حولها، بمقدورنا أن نقدم لهم خطة إنقاذ عاجلة وسريعة، على الرغم من أن أيديهم مخضبة بدمائنا وقلوبهم ملوثة بالكفر بخالق الأرض والسماوات. ما يمنعنا ذلك من أن نقدم لهم خطة إنقاذ يتفق عليها ولا يختلف بشأنها. منبعها ما جاء من قراءة السنن الشرعية والسنن الكونية، نصنع ذلك وقد يراه البعض من محبة الخير لهم والرفق والشفقة عليهم، لا مانع أبدا من ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتهم عليها. ولما حدث له ما حدث يوم الطائف وأتاه ملك الجبال يقول إن شئت فيما شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكان هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، بل صاحب ياسين بعدما لقي مصرعه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد أن لقي حتفا هو الذي يحب الخير لقاتله. هكذا يكون شأن البعض في وقت من الأوقات، فلا حرج أبدا، وفي المقابل أيضا لا حرج لو دعوت على ظالمه، عسى ربنا يدمره تدميرا ويلعنه لعنا كبيرا، فلا حرج أبدا في هذا الأمر. ومواقف سلكها الأنبياء والرسل من قبل، تشابه موقف نبي الله نوح مع نبي الله موسى. نبي الله نوح دعا ربه قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا نبي الله موسى على مخالفين قال رب اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وعلى العكس والنقيض، كان نبي الله إبراهيم وفي الأمر سعة، دعا نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، دعا صلوات الله قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وسلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه مسلك نبي الله إبراهيم، قال لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، فكان هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. فأنت قد تدعو على الظالم، لا حرج أبدا عليك في ذلك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد تدعو لظالمك بالهداية والمغفرة. أتى البعض للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك الدوس يا رسول الله، فدع عليهم، فقام يقول اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ومسالك فيها سعة على مثل هذا النحو. ولذلك ما يمنعنا الأمر من أن نقدم لهم خطة إنقاذ عاجلة وسريعة، بخلاف الفاشل الذي ينضاف إلى فاشلهم ومآله إلى دمار في العاجل والآجل. إن استمروا على ما هم عليه من كفر وباطل وضلال، أسلم التتر، أسلم بعضهم وحسن إسلامه، هم الذين وضعوا الياسر، وهم الذين أيضا تقطبت أيديهم بدماء المسلمين حتى ظل الناس طيلة 40 يوما ما يستطيعون أن يخرجوا إلى المساجد، وذلك زمن جنكس خان لم يستطيعوا الخروج، بل كانت الجبال جبال مرتفعة بجماجم المسلمين. كل ذلك من جراء فعل التتر، وبالتالي فتتر العسر لا يفترقون. قد يسلم بعضهم، بل هذا ما أخبرت عنه الآثار والسنن، حتدور الحرب بين المسلمين والروم في آخر الزمان، والروم أكثر الناس عددا يومئذ، حتفتح الروم وتكون مقتلة عظيمة. فإذا ما تصافى الروم مع المسلمين قال الرومان خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول لهم المسلمون لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يسلم البعض من طائفة الروم، ولا تستبعدن ذلك، قلوب الخلق والعباد بيد الله، وأنت ما تدخر وسعا في إبلاغ الحق للخلق في تعبيد الدنيا بدين الله. سنقول لهم ولغيرهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فلا بد من دعوتهم بدعاية الإسلام، ولسان حالنا ينطق كما نطق مؤمن آل فرعون وهو يقول: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدين في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الظلم عاقبة وخيمة، وربنا تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فربنا تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء الظلمة الكفرة عاقبة فعلهم مردودة عليهم، مردودة عليهم في العاجل قبل الآجل. وما نشاهده من دمار للاقتصاد، مئات البلايين، لا أقول مئات الملايين، مئات البلايين أنفقوها على حرب خاسرة فاشلة. وهذه من جملة النذر العاجلة، ولربما نظر البعض إلى اقتصادهم على أنه الاقتصاد المتين، فلا زال تنتابه من هنا ومن هناك، وإن لم تشاهد أنت دمارا كاملا فهي النذر وهي المقدمات تلوح في الأفق، تلوح في الأفق، وما عليك إلا أن تقرأها بمنظار الشريعة. كان البعض يقول: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، الباغي إنما بغيكم على أنفسكم، والمكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فيا السنن اعملوا ما شئتم وعاقبة ذلك مردودة عليكم كما ورد في الآيات وفي الأحاديث. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا هو الشأن والحال يجري على الأمريكان وعلى غيرهم من البشر. ربنا تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، وقال: إن ربك لبالمرصاد. ولذلك إذا ما أرادوا أن تنقشع عنهم هذه الغمم التي ألمت بهم وبمن كان على شاكلتهم، فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله مما جنت أيديهم ومما جنت قلوبهم من كفر وباطل وظلم للخلق وللعباد. دعوة للتوبة، هذه خطة الإنقاذ العاجلة والسريع، أن يتوبوا إلى الله. قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ونحن لا نحجر واسعة، لا نحجر واسعة، وإلا فظلم الأقوام لأنبيائهم من الأمور المعروفة والمعلومة. وعلى الرغم من ذلك كانت دعواتهم لأممهم بالدعوة بالتوبة إلى الله، بالإنابة إليه، بإحسان المسير إليه، بأن يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى، والإسلام يتب ما قبله. فلا بد من دعوتهم للدخول في دين الله، دعوتهم بدعاية الإسلام، ولا تستبعدن ذلك، تبرئ بذلك ساعتك وأنت صاحب دعوة، وبعيدا عن الشماتة، وبعيدا عن الانتقام والتشفي، بعيدا عن التهكم والسخرية بالأمريكان. عقيدتهم عقيدة كفرية، لا يملكون أخلاقا ولا يملكون دينا حقا، يسعون به لنشره في البلاد وفي العباد. والديمقراطية ما هي إلا وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ونحن لا نقبل ثنائيات، ثنائيات الديمقراطية والديكتاتورية. عندنا إسلام ودين، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكان لابد من دعوتهم للتوبة. وفي الحديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرجل قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بهذا الراهب الذي حجر له الواسع، ثم لما دل على رجل عالم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا، بها أناس صالحين يعبدون الله، فأعبد الله معهم. فنحن ندعو الأمريكان ومن كان على شاكلتهم كفرا ونفاقا أن ينيبوا إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فربك تبارك وتعالى هو المنتقم الجبار، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لابد من الانتهاء عن الظلم، عن البغي وعن العدوان، رد الحقوق لأصحابها. إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. انتهاء حتى عن التعاملات الربوية، هي تعاملات فاشلة، ودين الله لا يدرب، وربك تبارك وتعالى لا يغش، والشرع لا يفرق بين المتساويين. وإن كان الربا وآخر المحرمات في القرآن، إلا أن الله تهدد وتوعد من تعامل به كأهل الطائف، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب لا طاقة لأحد بها. والبعض يتكلم عن الخبراء الاقتصاديين، ازدادت بهم الدنيا فشلا على فشلها، ولا سبب لذلك إلا البعد عن منهج الله. لماذا لم يطبقوا شرع الله؟ وانتقال من رأسمالية إلى اشتراكية، فشل يتشابه مع فشل. لن نقول لهم جربوا الإسلام، فدين الله لا يجرح، لابد من الاحتكام إليه هنا وهناك. دعوة عالمية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. لابد من إسلام الوجه الله، لابد من تطبيق لشرع الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. خطة إنقاذ عاجلة نتقدم بها لهم، نحن نحب الخير لهم، أن يسلموا وجوههم لله. فإن أبوا إلا الكفر